صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما زال حديثنا في لا النافية للجن، وانتهى بنا الحديث إلى قول ابن مالك: ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبن. نعم، ومفردا نعتا لمبني يلي فافتح أو انصبن أو ارفع تعدلي. يقول بعد أن تقدم الحديث عن اسم لا، وقلنا أن لا إذا أعيد لفظها كقولنا لا حول ولا قوة يجوز في الأول، إذا كان مفرد يجوز فيه وجهان، يجوز البناء على الفتح فتقول لا حول، ويجوز البناء ويجوز الرفع فتقول لا حول. صحيح؟ لا حول على أنك أعملت لا نافية للجنس وركبتها مع حول تركيب 15، لا حول ولا قوة. لا حول هنا ألغيت لا النافية للجنس، لم تعملها وإنما جعلتها ماذا؟ جعلتها تعمل عمل ليس، فأصبحت لا النافية للواحد، لا النافية للوحدة. فيجوز لك في الاسم الثاني ثلاثة أوجه: إذا فتحت ويجوز لك وجهان، إذا رفعت فتقول لا حول ولا قوة. وقلنا قوة لماذا أصبح قوة ولا قوة؟ على إعمال لا الثاني وتركيبها مع قوة تركيب 15. لا حول ولا قوة لماذا نصبنا قوة؟ عطفناها على ماذا؟ على محل اسم حوله. تفت محل اسم حوله لان حوله هي اسم لا ولا تعمل عمل ان، اذا حوله محلها الناصب، محل حوله الناصب. فعطفنا قوة على حوله. تسألني لا التي قبل قوة ما وظيفتها؟ نقول اللا زائدة، اللا زائدة، وعطفنا ماذا؟ عطفنا قوة على حاول، على محل حاول وهو النار. لا حول، الوجه الثالث: لا حول ولا قوة، ولا قوة. وقوة أصبح مرفوع لماذا؟ لإما لأننا جعلنا لا عامل عمل ليس، لا الثاني عامل عمل ليس فترفع فنقول لا حول ولا قوة، أو جعلنا لا زائدة، لا الثاني جعلناها زائدة وعطفنا قوة على ماذا؟ على محل لا الأولى مع اسمها وهو مبتدأ، لا مع اسمها، لا حول أصلهما أو محلهما أي يكون مبتدأ فمحلهما الراس. صحيح؟ فعطفنا قوة على المرفوع فيكون مرفوعا. أو الوجه الثالث: لا حول ولا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. هنا ألغيت لا، ألغيت لا وجعلنا الواو واو استئنافية جديدة وأصبح قوة مبتدأ وخبره محدود. على كل حال يجوز فيها ثلاثة. أما في حالة رفع حول لا حولون فيجوز لك ماذا؟ في الثاني وجهان: الفتح والرفع. تقول لا حول ولا قوة بأعمال لا الثانية، وتقول لا حول ولا قوة، وقوة ما جاء في قوة المتقدمة يأتي فيها. أما إذا كان الاسم الأول مضاف مثل لا غلام، لا غلام رجلين، وهنا يجوز أن تنطق وتبقى ماذا؟ وتبقى لا الثاني نفس الوجوه الموجودة فيها في حالة البناء على الفعل. الآن يقول ومفردا نعتا لمبني يلي تفتح أو انصبا أو ارفع تعدلي. يقول إذا جاء المفرد نعت، إذا جاء المفرد نعتا، نعتا لماذا؟ للمبني لإسم لا، اسم لا ليس مبنيا إذا كان مفرد، فجاء بعد اسم لا نعت صفر. لا رجل مثلا أو لا رجل مهمل هنا، لا طالب مهمل هنا، فهنا طالب اسم لا، مهمل صفة لماذا؟ لطالب. ما هو حكمها؟ يقول ومفردا نعتا إذا جاء النعت مفرد للمبني تفتح. تقول لا طالب مهملة، مهملة مفتوح، أو انصبا لا طالب مهملان، أو ارفع لا طالب مهملون. يجوز الحالات الثلاث، واضح؟ فيجوز أن تقول لك لا طالب مهملة هنا، لا طالب مهملان هنا، لا طالب مهملون هنا. والنكات هي نفس النكات المتقدمة. لماذا فتحنا أولا؟ لماذا قلنا لا طالب مهملة؟ لأننا ركبنا بين طالب وبين مهمل تركيبة 15، بعد هذا التركيب أدخلنا لا النافية. شفتم؟ أولا يحصل التركيب ثم تدخل لا. لماذا؟ لماذا أفتح على أولا يحصل التركيب ثم تأتي لا النافية وتدخل؟ لأنه إذا دخلت قبل التركيب لا يجوز التركيب بين ثلاثة. العرب لم يركبوا بين ثلاث كلمات متتاليات، واضح؟ ثلاث كلمات متواليات العرب لم يركبوا بينها، وإنما ركبوا بين كلمتين فقط من ثلاث، بين كلمتين جعلوا هذا التركيب كتركيب 15. فإذا نركب طالب مع ما بعده، طالب مع ما بعده، ثم ندخل عليه لا النافي للجيم. هذا سبب ماذا؟ الفتح. أما سبب الناصب لا طالب مهملان، النكتة اتضحت لديك. لا طالب مهملان، مهملان ناعت لطالب، والنعت يتبع المنعوت، فهذا الناعت جعلناه تابعا لماذا؟ لمحل المنعوت، مو للفظ المنعوت، لمحل المنعوت. محل المنعوت وهو طالب اسم لا، اسم لا لفظه هو اسم لا، محله الناصب لان لا تعمل عمل انه، واضح؟ فجعلناه تابعا لمحل اسم لا، محل طالب وهو الناصب. فقلنا لا طالب مهملان، لا طالب مهملون. هنا مهملون لماذا جاز ان يكون مرفوعا؟ لاننا جعلناه تابعا لماذا؟ لمحل لا مع اسمها. ها؟ لا لا خبر لا، وهو هنا، هنا لا طالب مهملا، هنا هنا هي خبر لا، فيكون تابع لماذا؟ تابع لمحل لا، او نقول بانه الغينا لا الاولى عن العمل، الغينا لا الاولى عن العمل. وطبعا بعد ماذا؟ بعد ان عملناها، بعد ان عملناها في طالب يقال انه الغي. هاي بعض العلوم النحويه التي يقول بعضهم اذا رايتم الف عيفة قولوا اوها من علل النحو. العلل النحوي مو على الحقيقيه، وانما مقصودهم بهذه العلال عندما يقولون الفاعل مرفوع لانه عمده، والعمده لابد يكون مرفوع، هاي مو على الحقيقيه، وانما يريد يقرب المعنى الى ذهن الطالب، صحيح؟ فهذه علل تقرب المعنى الى ذهن الطالب فقط. ولهذا تجدها إذا واحد لبس النظارة الدقية وأراد يدقق يجدها ضعيفة ضعيفة، لأن القصد منها ما هو؟ القصد منها أنها حتى تقرب المعنى من الذهن فقط، مو أن حقيقية، مو سبب حقيقي. فإذا يكون مرفوعا على محل لا مع اسمها. ومفردا نعتا، المفرد النعت، النعت إذا كان مفردا جاء بعد الاسم المبني لمبني يلي، يعني يلي يأتي بعد المبني، فافتح افتحه أو انصبا أو ارفع تعدلي، ها تكون عادلا، تكون متبعا لطريقة آبائك العرب رحمة الله على الصالحين منهم. إذا كان اسم لا مبنيا ونؤت بمفرد، نؤت بمفرد يليه، يعني المفرد يأتي بعده مباشرة، كلمة يليه مهمة لأنه أحيانا يأتي فاصل مثلا أو كذا، فنقصد أن هذا النعت يلي المنعوت تماما. ونؤت بمفرد يليه أي لم يفصل بينه وبينه، بينه يعني بين النعت وبين المنعوت بفاصل، جاز في النعت ثلاثة أوجه أو ثلاثة وجوه. قال أوجه لأن أوجه على وزن أفعل، وأفعل كلنا لوزن من أوزان جموع أو جمع القلة. نعم. الأول البناء على الفتح، لماذا؟ لا طالب مهملة هنا، مهملة لماذا قلنا مهملة؟ لتركبه، يعني تركب مهمل مع طالب، نعم تركيب 15 لتركبه مع اسم لا، نحو لا رجل ظريف موجود هنا، هنا موجود لا رجل ظريف هناك، فظريف نعت لرجل، ركبنا رجل مع ظريف تركيب 15 وأصبح مبنيا على، أصبح مبني على فتح الجزئين. الوجه الثاني الناصب مراعاة لمحل اسم لا، نحو لا رجل ظريفا هناك، ظريفا نعت لي اسم لا فهو تابع لمحل اسم لا وهو الناصب. الثالث الرفع مراعاة لمحل لا مع اسمها، مراعاة يعني نعطفه على ماذا؟ على محل لا مع اسمها، اذ ان لا مع اسمها محلهما الرفع على الابتداء على انهما مبتدا، لانهما في موضع رفع عند سيبويه كما تقدم، نحو لا رجل ضريس هناك. وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصب، وانصده او الرفع اقصدي. نحن قلنا متى يجوز في النعت ان يكون مبنيا على الفتح وان يكون منصوبا وان يكون مرفوعا، متى؟ بماذا؟ بشرطين، اذا وجد شرطان. الشرط الاول ان يكون النعت مفرد، الشرط الاول. والشرط الثاني أن يكون جائيا بعد المنعوت مباشرة، لا بد أن يوجد هذان الشرطان. إذا اختل أحد هذين الشرطين، إذا اختل أحد هذين الشرطين يشير إلى اختلال أحد هذين الشرطين بقوله وغير ما يلي. غير ما يلي يعني إذا كان النعت مفردا لكنه وجد فاصل بينه وبين المنعوت، لم يلي المنعوت، يعني لم يأتي بعد المنعوت مباشرة، هذا اختلال للشرط الثاني. او اختل الشرط الاول وغير المفرد اذا كان النعت جائيا بعد المنعوت ولكنه ليس بمفرد ولكنه مضاف. يقول اذا اختل احد الشرطين او اختل الشرطان معا، يقول لا تبني، لا تجعله مبنيا على، ولكن يجوز لك أن تنصبه ويجوز لك أن ترفعه. فتقول لا رجل هنا، لا رجل هنا ظريف، ولا رجل لا رجل صاحب علم هناك. لاحظوا، لا رجل هنا ضريب ولا رجل صاحب علم هناك. المثال الاول لا رجل هنا ضريب، انا ضريب ما حركته، انا اريد احركه. لا رجل هنا ضريب، لا رجل هنا ضريفان، ولا يجوز ان تقول لا رجل هنا ضريف بالبناء على الفتح. لماذا لا يجوز؟ واذا وجد الفاصل نزلت السماء على الان، اذا وجد الفاصل اختل اختلاع سبب الاختلال شنو؟ لأن عدم الفاق بين النعت والمنعوت وجدت كلمتان ركبنا بينهما. العرب يركبون بين كلمتين يجعلونهما في 15، ولكن إذا جاءنا رجل وضريف وفي وسطه ما جاءت كلمة، عدنا ثلاث كلمات الآن. العرب لا يركبون بين ثلاث كلمات، واضح؟ والبناء على الفتح إنما جاء من جهة التركيب، التركيب هنا متعذر، واضح؟ لأنه وجد فاصل، لأن الكلمات أصبحت ثلاث. حيث المثال الأول لا رجل هنا ظريف، ما أستطيع أقول لا رجل هنا ظريف، خطأ. وكذلك المثال الثاني لا رجل، يقول لا رجل صاحب علم هناك، أو لا رجل، لا رجل صاحب كسل هنا، فلا رجل صاحب كسل. استطيع اقول لا رجل صاحبة، او لا يجوز اقول صاحبة، لا يجوز، لابد ان تقول لا رجل صاحب كسل هنا، او لا رجل صاحبة، صاحبة على انه ماذا؟ على انه منصوب وعنه مبني، فجد صاحبة كسل. لماذا لا يجوز البناء على الفتح هنا؟ يقول متعذر التركيب ايضا، لان ثلاث كلمات رجل صاحب كسل، ثلاث كلمات، والعرب لم يركبوا في لغتهم بين ثلاث كلمات. اذا بما ان التركيب متعذر، اذا البناء على الفتح متعذر، واضح؟ ويجوز الوجهان الاخران وهما ماذا؟ وهما الناس والراس على القاعدة السابقة. وغير ما يلي، اذا كان النعت مفردا ولكنه لا يلي المنعوت، وجد فاصل بينهما. وغير المفرد، اذا كان النعت مضاف او شديد المضاف لم يكن مفرد حتى لو التصق بالمنعوت، لا تبني على الفتح. لماذا؟ لانه لا يمكن التركيب، والبناء على الفتح انما جاء من طريق وببركة التركيب. وانصبه او الرابع او ارفع او الرفع، اقصدي اقصد الرفع او النعت، يجوز الوجهان في النعت المفصول او النعت غير المفصول لكنه غير المفرد. يقول تقدمت البيت في بيتكم او في بيتنا، في بيتكم، نعم، وهو وغير ما يلي. تقدمت البيت، لا مو غير ما يلي، في البيت الذي قبله ومفردا نعتان. تقدم في البيت الذي قبل هذا البيت انه اذا كان النعت مفردا والمنعوت مفردا، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ووليه النعت، النعت المفرد جاء تاليا وبلا فاصل بعد المنعوت، هذا الشرط الثاني. جاز في النعت ثلاثة اوجه، وذكر في هذا البيت أنه إن لم يل النعت المفرد المنعوت المفرد بأن وجد بينهما فاصل، بل فصل بينهما بفاصل، لم يجز بناء النعت. فلا تقولوا لا رجل فيها ظريف. وإذا خرجت من هذه القاعة وسئل لماذا لا يجوز البناء على الفتح، ماذا يكون جوابك؟ لأن التركيب متعذر هنا، والبناء على الفتح إنما يأتي من طريق التركيب. ولماذا التركيب متعذر؟ لأنه ثلاث كلمات، والعرب لم تركب بين ثلاث كلمات. نعم، ببناء لا تقولوا ببناء ظريف على الفتح، بل يتعين رفعه نحو لا رجل فيها ظريفا، او نصبه لا رجل فيها ظريفا. وانما سقط البناء على الفتح لان البناء على الفتح انما جاز في البيت السابق، وهو ماذا؟ وهو مفردا نعتا لمبني يلي، انما جاز عند عدم الفصل لتركب النعت مع الاسم مع اسم لا، لتركب النعت مع اسم لا. واضح؟ والعرب يركب بين كلمتين ولا يغالط احد ويقول ثلاث كلمات لا واسمها ونعتها. اقول لك ركبنا بين اسم لا والنعت ثم ادخلنا لا. واضح؟ يقول ومع الفصل، ومع الفصل بين النعت والمنعوت لا يمكن التركيب، كما لا يمكن التركيب اذا كان المنعوت غير مفرد نحو لا طالعا جبلا ظريفا هناك. لا طالعا جبلا ظريفا خبره هناك. الشاهد ايه؟ طالعا شديد المضاف صحيح، جبلا ظريفا، هنا ثلاث كلمات يتعذر تركيب ثلاث كلمات، تركيب 15. ولا فرق في امتناع البناء على الفتح في النعت عند الفاصل بين ان يكون المنعوت مفرد كما مثل او يكون المنعوت غير مفرد، ها او يكون المنعوت غير مفرد وهو لا طالعا جبلا، هذا منعوت غير مفرد. واشار بقوله وغير المفرد الى انه ان كان النعت غير مفرد كالمضاف والمشبه بالمضاف تعين رفعه او نصبه، فلا يجوز بناؤه على الفتح. ولا فرق في ذلك في عدم الجواز، جواز البناء على الفتح بين ان يكون المنعوت مفرد او غير مفرد، مفرد او مضاف او شديد المضاف، ولا بين ان يفصل بينه وبين النعت او لا يفصل. المهم متى ما في القاعدة، متى ما جاءتنا ثلاث كلمات متتاليات ها فلا يمكن التركيب، لا يمكن التركيب. طبعا ثلاث كلمات متتالية غير الخبر، خبر هذا يتركه وحده. نعم. وبين ولا فرق بين أن يفصل بينه بين النعت والمنعوت بفاصل أو لا يفصل. وذلك نحو لا رجل صاحب در فيها، صاحبه لو قيل لكم اعرفوا لا رجل صاحب در، صاحبه ما هو اعرابها؟ لا رجل صاحب علم فيها. نعم نعم صحيح، لكن الحركه التي عليه ما هي؟ منصوب لو مبني على الفات، التفتوا جيدا، مبني على الفات او منصوب بالفتحه؟ مبني على الفتح. لقد وقعتم في اشتباه كبير، لأنه ثلاث كلمات أجل موجودة، ثلاث كلمات رجل وصاحب وبر، ثلاث كلمات كيف ركبتم بينها؟ كيف قلتم مبني على الفتح بضرس قاطعا وبصوت مسموع يا مولاه؟ منصوب بالفتح، البناء على الفتح لا يجوز هنا، لا يجوز، لا يجوز، منصوب بالفتحة وليس مبنيا على الفتح. نعم. لفظهما النطق بهما صحيح واحد، لا رجل صاحب المنصوب بالفتحة والمبنى على الفتح، واضح؟ هنا في هذا المثال لو جعلنا صاحب مبنى على الفتح يجاز جعله، لا يجوز، لكن لو جعلنا النطق واحد ولكن الإعراب يختلف. نعم. ولا غلام رجل فيها صاحب بر، تقول صاحب وتجعل صاحب ماذا؟ ها؟ وتجعل صاحب منصوب مبني على الفتح، لا يجوز، تجعله منصوب صحيح. نعم. وحاصل ما في هذين البيتين انه ان كان النعت مفردا والمنعوت مفردا، هذا الشرط الاول، ولم يفصل بينهما، هذا الشرط الثاني، جاز في النعت ثلاثة أوجه. نحو لا رجل ظريف، لا رجل ظريف، لا رجل ظريف هناك. وإن لم يكن كذلك، يعني إذا لم يوجد الشرطان أو لم يوجد أحد الشرطين، تعين الرفع أو النصب ولا يجوز البناء. يقول والعطف إن لم تتكرر لا احكما له بما للناع ذي الفصل تمام. النعت المفصول، النعت المفصول فيما تقدم ما هو حكمه؟ يجوز رفعه ويجوز نصبه ولا يجوز بناؤه على الفصل، صحيح؟ هذا حكم محفوظ لديكم. الآن نأتي نقول إذا وجد عاط بدون أن يأتي بلا الثاني، طبعا لدينا عاط مع وجود لا، لا حول ولا قوة، جئنا بلا الثاني، واضح؟ هذا تقدم الحديث عنه. الآن نريد أن نتخلص من لا الثاني، لا الثاني نتخلص منها ونبقي على العاط الصفا، فنقول لا حول وقوة، لا حول وقوة. ما هو حكم قوة؟ يقول حكمها كحكم النعت المفصول، كحكم النعت المفصول. ما هو حكم النعت المفصول؟ يكون مرفوعا او منصوبا ولا يجوز بناؤه على الفتح. كذلك اذا جاءنا معطوف وهذا المعطوف بدون لا ثانية، وهنا حكمه حكم النعت المفصول، فتقول لا حول وقوة، لا حول وقوة، ولا يجوز ان تقول لا حول وقوة. لماذا لا يجوز؟ غير مبني على، لاننا انما جاز في لا حول ولا قوة البناء مع لا الثانية. لماذا؟ لاننا اعملنا لا الثانية، صحيح؟ عملنا لا الثانية وركبنا بينها وبين القوة، هنا لا الثانية غير موجودة، من اين جئت للبناء على؟ لا يجوز. ويمكن ان يقول احدكم او يقول بعض لم يدرس، انتم لا تقولون هذا، وانما بعض اخر يمكن ان يقول عطفنا قوة على حول، وبما ان حول مبني على الفاك، اذا يا مولاي قوة نجعلها مبنية على الفاك، فنقول لا حول وقوة، انتم تردون عليه فتقولون لا يعطف على المبني، لا يعطف على المبني، صحيح؟ يعني العطف والاتباع يكون فقط في الاعراب. يقول يتبع في الاعراب الاسماء الاول عطف وتوكيد ونعت وبدل، صحيح؟ يقول والعاط ان لم تتكرر لا، يعني اذا لم تعد لفظة لا، لم تأتي لا الثانية، احكما، احكم، وهذه الالف الف اطلاق مو الف متنى، احكم له، له يعني لمن؟ لهذا المعطوف الذي جاء بعد الواو ولم تأتي معه لا الثاني، لا حول وقوة، احكم لقوة، اعط قوة التي جاءت بعد الواو، اعطه، احكم له بما لناعة ذي الفصل انتمى، بما انتمى وبما انتسب للنعت المفصول. النعت المفصول حكمه ان يكون مرفوعا او يكون منصوبا. تقدم انه، نعم، تقدم انه اذا عطف على اسم لا نكرة مفردة وتكررت لا، يجوز في المعطوف ثلاثة، المعطوف عن الذي بعد لا الثانية، ثلاثة أوجه: الرفع والنصب والبناء على الفتح، نحو لا رجل ولا امرأة، لا رجل ولا امرأتان، لا رجل ولا امرأة، أو مثال جيد جدا لا حول ولا قوة، صحيح؟ مؤبر من هذا المثال لا رجل على كل حال. يقول وذكر في هذا البيت أنه إذا لم تتكرر لا، يعني لم نأتي بلفظة لا ثانيتان، يجوز في المعطوف أي ما بعد الواو ما جازت النعت المفصول. النعت المفصول عن منعوته. وقد تقدم في البيت الذي قبله البيت الذي قبله عن هذا البيت وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني ينصبه او ارفع او الرفع اقصدي. يقول تقدم انه يجوز فيه الرفع والناص ولا يجوز فيه البناء على الفاس. فتقول لا رجل وامرأة لا رجل وامرأة تقول لا حول وقوة لا حول وقوة ولا يجوز البناء على الفاس. ولكن ماذا نفعل في الأخفش؟ له في كل مسألة خلاف. وحكى الأخفش لكنه حكى يقول ليس من عندي وإنما حكيت عن آبائكم العرب هم الذين قالوا. وحكى الأخفش أي عن العرب سمع من العرب الذين يعيشون في البادية. نعم لا رجل وامرأة لا حول وقوة بالبناء على الفاك. يقول لماذا العرب هكذا يقولون؟ قال الأخفش لعلهم قدروا لا الثانية لعلهم كانت لا الثانية في أذهانهم مقدرة حدثوها لكن قصدوا. يقول على وحكى الأخفش لا رجل وامرأتين هنا شاهد هنا وامرأتين بالبناء على الفتح تخلي محلها لا حول وقوتين بالبناء على الفتح على تقدير على أن العرب الذين نطقوا قدروا ماذا قدروا أن هناك لا ثانية حرفت ولكنهم قصدوها. فكأنه قال لا رجل ولا امرأة ثم حدثت لا. يمكن أن تقول له ومن أين علمت هذا يا أخفش؟ نعم وكذلك إذا كان المعطوف غير مفرد لا يجوز فيه المعطوف غير مفرد يعني ماذا؟ يعني الذي بعد الواو غير مفرد لا يجوز فيه لكن مع إعادة لا الثانية. التفت لأن ما لدينا شيئان إما أن تأتي بلا الثانية ولكن المعطوف غير مفرد أو لا تأتي بلا الثانية ويكون المعطوف مفرد. في هاتين الحالتين لا يجوز البناء على الفاتح. وكذلك أي لا يجوز البناء على الفاتح إذا كان المعطوف غير مفرد لكن أعدنا لا الثانية. المفروض أن يأتي بهذا العبارة لكن أعدنا لا الثانية جئنا بلا ثانية لا يجوز فيه الرفع والنصب سواء تكررت لا جئت بلا الثانية نحو لا رجل ولا غلامة امرأة لا يجوز أن تقول ولا غلامة امرأة على أن غلام مبني على الفتح على أنه منصوب صحيح أما على أنه مبني على الفتح لا يجوز. أو لم تتكرر لا نحو لا رجل وغلام امرأة في أسفل الصفحة ذكر الناظم والشارح حكم العطف على اسم لا وحكم نعته ولم يذكر واحد منهما حكم البدل منه البدل إذا أبدلنا من ماذا من اسم لا. وحاصله أن البدل إما يكون نكرة كاسم لا وإما يكون معرفة إن كان البدل يعني الذي نريد أن نجعله بدل من اسم لا تفتوا. عبد الحميد يقول بأنه لا الناظم ابن مالك ولا الشارح ابن عقيل لم يتعرض لذلك وكأنه نسي ورفع عن أمتي نسعى من جنوكه النسي. نعم يقول فإن كان البدل نكرة جاز فيه الرفع والنصب فتقول لا أحد رجلا وامرأة فيها لا أحد رجل وامرأة فيها. فرجل وامرأة رجل هنا ماذا بدل رجل بدل من أحد لا أحد فيها أبدلنا من كلمة أحد رجل وامرأة. وإن كان البدل معرفة لم يجوز إلا فيه إلا الرفع فتقول لا أحد زيد وعمر فيها. هنا النصب لا يجوز ليش؟ لأن أحد نكرة ولا يمكن أن أجعله منصوب. لماذا لا يجوز النصب إذا كان البدل معرفة لا أحد زيد وعمر فيها؟ لماذا لا يجوز أن يقول لا أحد زيدا وعمرا فيها؟ نعم يقول بل إذا كان معرفة، بس لماذا لا يجوز النص؟ يجوز الرفض فقط. لماذا لا يجوز؟ كأنه لا يجوز أن نعطف أو أن نجعل زيد تابعا لمحل اسم الله، لمحل اسم لا. على كل حال فيحتاج إلى دليل، وأرسلها أرسال مسلمات. وأن التوكيد فلا يأتي منه إلا التوكيد، أو فلا يأتي منه التوكيد المعنوي، وإنما يأتي اللفظي فقط، لأن ألفاظه يعني ألفاظ التوكيد المعنوي معارف، لأنها فيها ضمائر. زيد نفسه نفس المعرفة لأنه متصل بالضمير، واسم لا دائما يكون نكرة. ولا تؤكد النكرة توكيدا معنويا على ما ستعرف في باب التوكيد إن شاء الله. إذن التوكيد لا يأتي بعد اسم لا، لأن التوكيد المعنوي دائما ألفاظه معارف، معارف عن مضافة إلى الضمير فتكون معرفة. زيد نفسه جاء زيد نفسه صحيح، يا المعرفة لا يؤكد النكرة. يقول وأعطي لا هذا كله، تكنيك التطبيق، هذا كله إذا كان المعطوف نكرا. فإذا كان معرفة لا يجوز فيه إلا الرفع على كل حال. إذا كان المعطوف نكرا، أما إذا كان معرفة لا يجوز فيه إلا الرفع على كل حال، نحو لا رجل ولا زيد فيها. ماذا يقصد بقوله على كل حال؟ على ماذا بقوله هنا على كل حال؟ يعني سواء جئنا بلا الثانية أو لم نأتي، هذا معنى قوله على كل حال. على كل حال أي سواء جئنا بلا ثانية فقلنا لا رجل ولا زيد فيها، أو قلنا لا رجل وزيد فيها بدون أن نأتي بلا ثانية. وأعطي لا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام. يقول إذا دخلت على لا النافية للجنس همزة استفهام، فهل همزة الاستفهام تؤثر في عمل لا النافية للجنس أو لا تؤثر؟ مثلا بدل أن أقول لا ولد في البيت، تقدم على لا همزة استفهام فأقول ألا ولد في البيت استفهام، فهل دخول همزة الاستفهام تغير في لا النافية للجنس شيئا أو تبقى لا على حالها؟ يقول الظاهر أن همزة الاستفهام لا تغير في عمل لا ولا في معنى لا وهو النافي، وإنما يصبح الكلام بدل أن يكون كلام إخباري كلام خبر يصبح كلام إنشاء، إنشاء يتحول إلى إنشاء، بدل أن يكون إخبار أن تخبر لا ولد في البيت تخبر بأن في البيت لا يوجد أي ولد، تستفسر وتستفهم فتقول ألا ولد في البيت، ينتقل إلى استفهام. وإلا المعنى وحكم وعمل لا يبقى كما كان. لاحظ وأعطي لا لأنه الجنس مع همزة الاستفهام، إذا دخلت عليها همزة الاستفهام ما تستحقه، ما تستحقه قبل أن تدخل همزة الاستفهام. واضح؟ يقول إذا دخلت همزة الاستفهام على لا النافية للجنس بقيت لا النافية للجنس على ما كان لها من العمل، وعلى سائر الأحكام، أي على جميع الأحكام، سائر بمعنى جميع، على سائر الأحكام التي سبق ذكرها، فتقول ألا رجل قائم. أصلها لا رجل قائم، رجل اسم لا مبني على الفتح قائم خبره، وألا غلام رجل قائم، غلام مضاف منصوب بلا ورجل مضاف إليه قائم خبر، ألا طالعا جبلا ظاهر، طالعا شديد المضاف منصوب جبلا مفعول به لطالع وظاهر خبر لي لا، وحكم المعطوف والصفة إذا جئنا بمعطوف بعد اسم لا أو جئنا بصفة بعد اسم لا، ما هو حكمهما؟ يقول وحكم المعطوف والصفة بعد دخول همزة الاستفهام كحكمهما قبل. اذا همزة الاستفهام لا تغير شيء يا مولاي، وانما همزة الاستفهام فقط تغير المعنى من خبر الى انشاء، من كون خبر يخبر الى انه يستفهم فقط. هكذا اطلق المصنف ابن مالك هنا اطلق، قال اعطها ما تستحق قبل من شيء همزة الاستفهام. وفي كل ذلك تفصيل، كل ذلك تفصيل، لان هذه الهمزة هل نقصد بها الاستفهام الحقيقي او نقصد بها الاستفهام الانكاري او نقصد بها الاستفهام التوبيخي. الاستفهام تارة يكون حقيقيا وتارة ماذا يقصد به الانكار انكر على بالهمزة، وتارة يقصد به التوبيخ يوبخ المخاطب بالهمزة. فاذا لا ينبغي الاطلاق، وانما ينبغي ان نفصل، نقول اذا جاءت الهمزة للاستفهام الحقيقي تكون كذا وكذا، اذا جاءت لغير الحقيقي تكون كذا وكذا. يقول هكذا اطلق المصنف وفي هذا وفي كل ذلك تفصيل، وهو انه اذا قصد بالاستفهام التوبيخ او قصد الاستفهام عن النافي، الاستفهام عن النافي، كيف استفهام عن النافي؟ استفدت يا اخوة لما اقول لا ولد في البيت، امانتيك وجود ولد في البيت، فادخل الهمزة، تارة ادخال الهمزة يكون استفهام عن وجود الولد، الا ولد في البيت، يعني استفهم هل يوجد ولد او لا يوجد، هذا مو استفهام عن النفي، وانما استفهام عن اصل وجود الولد في البيت او عدم وجوده. وتارة استفهم عن النفي، الا ولد في البيت، يعني هل نفي الولد من البيت، هذا يسمى استفهام عن النافي، يعني اولا يحصل النافي ثم يدخل الاستفهام. يقول فالحكم كما ذكر صحيح كما تقدم، من انه يبقى عمله عمل لا، وجميع ما تقدم ذكره من احكام العصر الصفة وجواز الالغاء، جواز الغاء لا. فمثال التوبيخ قولك الا رجوع وقد شبت، الا رجوع الى وعيك الى صوابك وقد شبت، فالا رجوع هذا توبيخ يوبخ لا يستفهم وانما يوبخ. ومنه قوله الا رعواء لمن ولت شبيبته انتهى شبابه، وآدمت بمشيب بعده هرم. الشاهد في الرعواء، رعواء هنا تقدمت على لا النافية للجنس، وتقدمت على لا النافية همزة يقصد به التوبيخ يوبخ. ومثال الاستفهام عن النافي قولك ألا رجل قائم، ألا رجل يستفهم عن النافي، يعني هل نفي وجود رجل قائم أو لا. ومن قوله ألا اصطبار لسلمى، ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي. يقول أنا الآن ما زلت على قيد الحياة وأجد سلمى لا تتصبر على فراقي، فكيف إذا لاقيت ما يلاقيه الناس وأصبحت تحت التراب. يقول ألا اصطبار لسلمى أم لها جلد أم بها تحمل وقوة إذا ألاقي الذي لاقاه أمثالي. الشاهد ألا اصطبار، فيستفهم عن ماذا؟ عن الناس. وإذا قصد بألا التمني، فمذهب المازني أنها تبقى على جميع ما كان لها من الأحكام، وعليه يتمشى إطلاق المصنف، ومذهب سيبويه أنه يبقى لها عملها أصلا، وعليه يتمشى إطلاق المصنف قليلا تنفس. ومذهب واو استنافية، ومذهب سيبويه أنه يبقى لها عملها في الاسم ولا يجوز إلغاؤها، ولا الوصف او العطف بالرفع، يعني ولا يجوز الوصف او العطف برفع، يعني ترفع الوصف او العطف مراعاة للابتداء لا يجوز. ومن استعمالها للتمني قول العرب ألا ماء ماء باردا، ألا ماء ماء باردا، وهنا ماذا يعني؟ ليس يحصل لي ماء بارد في الصيف، طبعا هذا القول في مو في الشتاء. فماء الثانية توكيد، ها توكيد لفظي. يقول الشاعر شاب في ألا ماء، ألا ماء جاء للتمني. يقول الشاعر ألا عمر ولا مستطاع رجوعه، مستطاع رجوعه فيرعب ما أفأت يد الغفلات. يقول ألا عمر ولا، يعني الشباب الذي ولا هل يمكن رجوعه؟ فماذا فيرقع وكأنما يرعب، أي يرقع أو يلحم ما أسأت يد الغفلات يعني يد الدار. وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذ المراد مع سقوطه ظهر. يقول في باب لا النافية للجنس اشتهر وانتشر حادث الخبر، ولكن بشرط أن يكون هناك ما يدل على هذا الخبر المحدود. إذ المراد يعني إذ المعنى مع سقوط الخبر ظهر، يعني إذ اتضح المعنى مع سقوط الخبر. فإذا حدث الخبر والمعنى مع حد الخبر أصبح واضحا لا ضير ولا بأس في حده. فيحدث الخبر كثيرا في هذا الباب. وشاع في ذا الباب، في باب لأن في الجنس إسقاط الخبر إذ المراد، يعني إذ المعنى المراد إذ المعنى المقصود مع سقوطه، مع سقوط الخبر مع حدث الخبر ظهر واتضح. إذا دل دليل على خبر لا النافية للجنس وجب حذفه عند التميميين والطائيين، قبيلة بني تميم وقبيلة بني طيب، وكثر حذفه عند الحجازيين. ومثاله أن يقال هل من رجل قائم، ماذا؟ هل من رجل قائم؟ فتقول لا رجل، أي لا رجل قائمون. هل من رجل، إهما هل من رجل قائم خطأ وقائم، هل من رجل قائمون، هل من رجل قائمون. فالجواب لا رجل، أصلها لا رجل قائمون، وتحذف الخبر وهو قائم وجوبا عند التميميين والطائيين، وجوازا وجوازا عند الحجازيين. ولا فرق في ذلك بين أن يكون الخبر غير ظرف ولا جار ومجرور كما مثل، الخبر وهو قائم لا هو ظرف ولا جار ومجرور، أو ظرفا أو جارا ومجرور، نحو أن يقال هل عندك رجل، أو هل في الدار رجل، فتقول لا رجل، وتحدث ماذا؟ الخبر، لأن الخبر معلوم مما تقدم من السؤال. فإن لم يدل على الخبر دليل لم يجوز حذفه عند الجميع، عند الطائيين والتميميين والحجازيين، نحو قوله صلى الله عليه وآله فيما روي عنه لا أحد أغير من الله، لا أحد أغير من الله. أين الخبر؟ أغير من الله، أغير من الله، هنا لم تحذف لأنه لا يوجد شيء يدل عليها. يقول الشاعر ولا كريم من الولدان مصبوح، ولا كريم من الولدان مصبوح، فهنا نعم مصبوح خبر جيء به، لأنه إذا حذف لا يدل عليه شيء. لهذا البيت لاحظوا شرحه في أسفل الصفحة. وإلى هذا أشار المصنف بقوله إذا المراد، أو إذا المراد لاحظوا وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد، إذا كان المراد مع سقوطه ظهر. وإلى هذا أشار المصنف ابن مالك بقوله إذا المراد مع سقوطه ظهر، أي إذا كان المعنى المقصود للمتكلم فظهر مع حدث الخبر. يتضح مع حدث الخبر، واحترج بهذا مما لا يظهر ولا يتضح المعنى المقصود مع سقوط الخبر، فإنه لا يجوز حينئذ الحدث كما تقدم في قوله صلى الله عليه وآله فيما روي عنه لا أحد أغير من الله. هنا لا يجوز لأنه لو حدث لا يوجد شيء يدل على المعنى المقصود ولا يتضح المعنى المقصود. نكتفي بهذا القدر، وبهذا نكون قد انتهينا من لا النافع للجنس، ونشرع بعونه تعالى في الدرس اللاحق في باب ظن وأخواتها. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.